إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله العزيز الذي عز كل شيء فغلبه، والحمد لله الذي هو عزيز ذو انتقام، سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، أعز المؤمنين بطاعته وأذل الكفار بمعصيته، وشرع لنا دينا قيما نعتز فيه ولنا العزة به، وله الحمد سبحانه وتعالى الذي أعز أولياءه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أذلة على المؤمنين أن يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم. قال ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبد. أعزة على الكافرين أن يغلظون على الكافرين ويعادونهم، وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته، كما قال الله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه العزة في نفس المسلم، هذه العزة والاعتزاز بالدين عندما يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، منبع العزة لاسم الله العزيز. والعزة يأخذها المسلم ويرومها وينالها ويلتمسها من العزة التي هي صفة الله عز وجل، فهو يعتز بربه ويطلب العزة منه، إنه عزيز بجناب الله. وقد نهى الله المؤمنين عن الهوان وجعلهم أعزة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فلا تضعفوا بسبب ما جرى لكم من الهزائم في أحد، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فتكون العاقبة لكم والنصرة من نصيبكم يا أيها المؤمنون، فلكم العقبى في الظفر والانتصار على الأعداء. العزة آية الله التي منحها لعباده المسلمين واختصهم بها، وهي اللباس العظيم الذي خلعه على عباده، كما خلع على أعدائه أهل الكفر خلع الذلة والمهانة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذلك كان الذين يبتغون العزة من الكافرين حقراء أذلاء، ولو ظهروا أمام الناس بمظهر المنتصر فإنهم في حقيقة أنفسهم أذلاء يحقرون أنفسهم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. يستمد المسلم إذا عزه من قوة ربه، يستمد قوته من إيمانه بالله، فكلما كان أقوى إيمانا كان أعز وأمنع وأغلب. وهؤلاء سحرة فرعون طلبوا العزة من غير الله ثم بعد ذلك رأوا أن العزة بالله وحده، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. العزة من الله عز وجل، يعز من يشاء ويذل من يشاء. كان المسلم عزيزا حتى في زمن الاستضعاف. تظهر عزة المسلمين بمكة أمام الكفار مع أن الكفار يغلبونهم بالمادية والسلطة والقهر، ولكن عزة المسلم في نفسه لا تفارقه. لما سمع أمية بن خلف أن عبده بلالا أسلم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه وغلا قلبه بلال الحقد والكراهية، وأسرع يسأل بلالا فيجيبه بالإجابة دون تردد أو خوف بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو يعلم أن رحلة العذاب ستبدأ معها وأن سيده سيذيقه من ألوان العذاب ما يذيقه، يخرجه إلى حمية الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره ويقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الناس والعزى. ولكنه يقول: أحد أحد، فيغضب السيد بزيادة ويزداد عذابا لهذا العبد المسكين، لكنه عزيز بإيمانه بالله وإسلامه. ويقول أحد أحد: لو يعلم كلمة أغلب على سيده منها لقالها. أحد أحد، لا إله إلا الله الواحد الأحد، ولا يزال يرددها، فيضع سيده حبلا في عنقه ويأمر السفهاء أن يطوفوا به بين جبلي مكة وهو لا يتراجع. قال الشعبي رحمه الله: كان موالي بلال يبجعونه على بطنه ويعصرونه ويقولون: دينك اللات والعزى. فيقول: ربي الله أحد أحد، ولو أعلم كلمة أحفظ لكم منها أي أغيظ لقلتها. فمر أبو بكر بهم فقالوا: اشتري أخاك في دينك. فاشتراه بأربعين أوقية فأعتقه. فقالوا: لو أبى إلا أوقية، يعني 39، لبعناه. قال: وأقسم لو أبيتم إلا بكذا وكذا لشيء كثير لاشتريته. وهكذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يجهر بسورة الرحمن بين ظهراني الكفار. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. يتأملون ويقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: إنه ليبلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربوا له في وجهه وهو يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله، ثم رجع إلى أصحابه وقد أثر الضرب بوجهه، فقالوا: هذا الذي خفينا عليه. قال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، لئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. وهكذا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عزة الإسلام في نفسه، يقوم إلى هؤلاء الكفار فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكان سأل عن محمد صلى الله عليه وسلم فنال عليه أهل الوادي بكل نذرة وعظم حتى خر ممشيا عليه. فارتفع، لما ارتفع كأنه نصب أحمر من الدماء التي رقت جسده، ولكنه عاد في اليوم التالي بمثل ذلك، فعادوا عليه بمثل ذلك الضرب. وهكذا كانت عزة المسلمين أمام الكفار، كان المسلمون يرون الكفار العزة من دينهم. وعندما يأتي عروة بن مسعود ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بكلام في الحديبية لكي يرجع عن مكة ولا يدخلها ويمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم رفع عروة نعل السيف وضرب يد الكافر وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما قتل 70 من المسلمين في أحد وحصل ما حصل من المصيبة في وقت هذا الضعف الشديد وهذه المصيبة الفادحة، يقوم أبو سفيان وكان رأس الكفار فيقول معلما باطله وشركه، يقول أفي القوم محمد، أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم قال إن هؤلاء قتلوا لو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر نفسه وقد امتلأت بعزة الإسلام ليقول له كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. ولما أعلن أبو سفيان الباطل فقال أعل هبل لا يمكن للمسلم العزيز أن يسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قولوا الله أعلى وأجل. فيقول أبو سفيان يلا العزة ولا عزة لكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهكذا لما عثر الكفار على بعض المسلمين فأوثقوهم وأرادوا أخذهم رفض عاصم بن ثابت فقال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، وقال اللهم أخبر عنا نبيك. وقتل عاصم ونزل 3 من المسلمين على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. ولما أخذوهم إلى مكة وأخرجوا خبيبا من الحرم إلى الحل ليقتلوه، ماذا كانت النتيجة؟ وماذا قال ذلك الرجل رضي الله تعالى عنه وهم يقولون له وهو مربوط على الخشبة، على خشبة القتل، أيسرك أن محمدا مكانه؟ فماذا يقول؟ يرفض ذلك بإباء ويصلي ركعتين قبل القتل ويقول بعزة المسلم والله لولا أن تحسبوا أن ما بجزع لبثوا. ثم قال اللهم أحسن عددا واقتلهم مددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات لله وأيك يبارك على أوصال سلو ممزعي. فقام أبو سروعة عقبة بن الحارث الكافر فقتله. وهكذا وحمى الله جثة عاقل بنحل أظل عليه، فلم يتمكن الكفار من قطع شيء من جسده، وكانوا يريدون شيئا مميزا من جسده ليأخذوه إلى مكة برهانا على أنهم قتلوه. أيها المسلمون يا عباد الله، لقد كانت تلك العزة ملازمة للمسلمين أمام الكفار، عزة الإسلام تعلن ويقال للكافر ها هو الإسلام وها هو نحن المسلمون وها نحن أمامكم واقفون. حتى في زمن الضعف حتى في زمن المسكنة كانت العزة في النفوس قائمة قوية. ولما جاءت بيوت المسلمين إلى فارس وفارس أكثر عددا وعزة ويطلب رستم رجلا من المسلمين ليتفاهم معه رسولا، فيأمر سعد يأمر ربعيا أن يقوم إليه ويقول له: لا تغير من ثيابك شيئا، لا تغير من ثيابك شيئا، لأننا قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هكذا كانت القاعدة لديهم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فيخرج إليهم وقد أظهروا له الزبرد وبسط البسط والنمارق، ووضعوا سرير الذهب لرستم، وألبسوه زينته من الأنماط والوسائد المنسوجة بالذهب، إرهابا وكسرا لنفس رسول المسلمين الذي سيقدم عليهم. فأقبل ربعي يسير على فرس له زباء قصيرة، معه سيف له مسوف، وعنده لفافة ثوب حلق، ورمحه معلوب بقد، معه حجفة من جلود البقر على وجهها أديم أحمر مثل الرغيف، ومعه قوسه ونمله. فلما غفي الملك وانتهى إليه وإلى أدنى البسط قيل له: انزل. فحملها على البساط، فلما استوت عليه أي الدافة نزل عنها وربطها بوسادتين فشقهما، ثم أدخل الحبل فيهما، فلم يستطيعوا أن ينهوه، وإنما أروه التهاون، وهو أراد استحراجهم. وعليه درع كأنها أباط يلقمه عباءة بعيره قد جابها وتدرعها وشدها على وسطه، وشد رأسه بمعجرته، ومعجرته نسعة بعيره، ولرأسه أربع ضفائر قد ضم قياما كأنها قرون الوعلة. فقالوا له: ضع سلاحك. قال: إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم، أنتم دعوتموني، فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت. فأخبروا رجل، فقال: إذنوا له، هل هو إلا رجل واحد؟ فأقبل يتوكأ على رمحه وجده، يقارب الخطوة ويزج النمارق والبسط، فما ترك لهم ممرقة ولا بساطا إلا أفسده، وتركه منهتكا منخرقا. فلما جنى من رجل تعلق به الحرس وجلس وركز رمحه بالبساط، فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إنا لا نستحب القعود على ذمتكم هذه فرس الخليل. كلمه قال: ما جاء بكم؟ قال: الله بعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه، ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم، كم أحب إليكم، أيوما أو يومين؟ قال: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال: إن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا أن لا نمكن الأعداء ولا نؤجلهم أكثر من ثلاث. فنحن مترددون عنكم ثلاثا، انظر في أمريكا واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، اختر الإسلام ولدعك وأرضك، أو الجزاء أي الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أو المنافسة في اليوم الرابع. ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا. أنا كفيل لك بذلك على أصحابك. قال أسيد مالك؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم. ولما اغتاظ رستم منه وأجبره على حمل تراب على رأسه وهو خارج، قال رجعي، هذه الغنيمة إن شاء الله تسليم أرضك وديارك، أي الفأل عليك، أخذت تراب أرضكم والفأل هزيمتكم، وأخذ أرضكم إن شاء الله. فلما سمع بذلك المسلمون كفروا، وكان كلامه غيظا على الكافرين. عباد الله، إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هم أن يخفف من بنيان جامع دمشق، وكانت انفقت فيه أموال، حتى جاء عشرة رجال من ملك الروم إلى دمشق وسألوا إذنا خاصا في دخول المسجد، فأذن لهم أن يدخلوا من باب البريد، ووكل بهم رجلا من المسلمين يعرف لغتهم ويسمع كلامهم وينهي قولهم إلى عمر بن عبد العزيز من حيث لا يعلمون. فمروا في الصحن حتى استقبلوا القبلة، فرفعوا رؤوسهم من المسجد، فنكس رئيسهم رأسه واصفر لونه، فقالوا له في ذلك؟ قال إنا كنا معاشر أهل روميا نتحدث أن بقاء العرب قليل، فلما رأيت ما بنوا علمت أن لهم مدة لا بد أن يبلغوها. فأخبر عمر بن عبد العزيز فقال إني أرى مسجدكم هذا غيظا على الكفار، وترك ما هم به. هذه العزة، العزة الإسلامية، عزة الإسلام في نفس المسلم تظهر حتى على الأقارب من الكفار. لما جاء أبو سفيان إلى المدينة ودخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصف عنه فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني، لأنه أقل من السؤال. قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت العزة في نفوسهم عظيمة، وحتى لو مر المسلمون في زمن بعض فإن عزة الإسلام موجودة في نفوسهم، متمثلة في أنهم لا يتنازلون عن الدين أبدا ولا عن شيء منهم، ولا يتكلمون بالباطل، ولو كانوا في ضعف فإنهم يعلمون أن الله سيظهر دينه ولو كره المشركون، وسيتم نوره ولو كره الكافرون، وأن الله وعد المؤمنين بالنصر سيأتي عاجلا أم آجلا، ووعد بالتمكين في الأرض، ووعد سبحانه وتعالى أن يبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار شرقا وغربا، وسيدخل كل بيت من مدر أو وبر بعز عزيز أو بذل ذليل. قال عليه الصلاة والسلام عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. إذن ستأتي البشائر من الله كما وعد، ويأتي النصر ولا بد، وإن كان المسلمون اليوم في زمن هزيمة وضعف، لكنهم يعلمون أن الله ناصر دينه، وأن الله ما أنزل هذا الدين ليهزم، ما أنزل هذا الكتاب لكي يتوارى عن الحكم بل لكي يحكم به، إنما هي تقلبات، وتلك الأيام نزاورها بين الناس، وتلك الأيام نزاورها بين الناس. فالعجب كل العجب من الذين يجلون، والله عز وجل هو العزيز، قد أعزهم بدينه، ولو غلبوا فإنه يجب أن تبقى عزة الإسلام في أنفسهم، على الحق يثبتون وبالباطل لا يتكلمون، ويرون الكفار العزة من أنفسهم ويصبرون على الأذى الذي ينالهم. عباد الله، إن من عزة المسلمين التي ظهرت فيه في قرونهم السابقة ما كانوا يجعلونه على أهل الذمة من الكفار الذين يعيشون بين ظهرانهم. كان الكفار يعيشون بين المسلمين بالحروب، إذا التزموا بعقد الذمة فلا بد أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صابرون، يدفعوا الجزية لبيت مال المسلمين، لا تقبل منهم بحوالة ولا أن يرسل بها مع ابنه أو خادمه، وإنما يأتي بها بنفسه ليوقف عند بيت المال فيطال وقوفه، ثم تؤخذ منه بعنف، لأن الله قال حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا التمييز في المعاملة واجب بين المسلم والكافر، هذا التمييز في المعاملة الذي لا يرضاه كثير من المنهزمين اليوم واجب، لأن الله ميز بينهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا بد أن يكون هناك فرق بين المسلم والكافر، لا يمكن أن تكون هناك معاملة واحدة للطرفين، مستحيل، لأن هذا مسلم وهذا كافر. وكان من عزة أهل الإسلام فيما سبق أن الذمي الذي يعيش بينهم مفروض عليه شروط، فلا يظهرون خمرا ولا خنزيرا في أنصار المسلمين، ولا يظهرون شعائر فكرهم ولا الفواحش، ويلزمون بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراتبهم وملابسهم، ولا يقدرون في المجالس، وذلك إظهارا للطغار عليهم وصيانة لضعفة المسلمين عن الاغترار بهم. وكانوا لا يجوز لهم أن يولوا شيئا من أمور المسلمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وكذلك لما اتخذ أبو موسى كاتبا نصرانيا فبلغ عمر غضب وقال لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله، ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله، ولا تصدقوهم بعد أن كذبهم الله. وقد بين ابن القيم رحمه الله شروط أهل الذمة في كتابه العظيم، ومن هذا من العزة الإسلامية أن الكافر لا يجوز أن يتولى على ابنته المسلمة في النكاح. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أن يزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي، قال لا يزوجها إذا كان نصرانيا أو يهوديا. فقيل له فإن زوجها؟ قال لا يجوز النكاح، يرد النكاح، يعاد العقد، لا يجوز النكاح. وكتب عمر بن الخطاب إلى المسلمين في الشام لما صالحوا النصارى أن يشترطوا عليهم أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة أي جديدة، ولا يجددوا ما خرب، إذا خربت كنيسة تبقى على خرابها، ولا يمنع كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال، يعني في طرق السفر يرغمون على ضيافة المسلمين، ولا يؤمن جاسوسا، ولا يكتم غشا للمسلمين، ولا يظهر شركا، ولا يمنع ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه. فلا يمنع الكافر الأب ولده إذا أراد الإسلام، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم، ولا يتقلدوا سيفا، فلا يحمل الكافر سلاحا، ولا يظهروا صليبا، ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يجاور المسلمين بموتاهم. فكفار، فموت الكفار في مقبرة منفصلة، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم إلى آخر الشروط العمرية رضي الله عنهم. فيقوم بعض الجهل اليوم وبعض الأجلاء من المسلمين في خطوات تراجعية عجيبة في إلغاء التمييز بين المسلم والكافر، ويلجونها وحدة إنسانية، دمج بين الإسلام والكفر، يريدون نحو الفوارق، كيف تلفوا شيئا قد فرق الله به بين المسلم والكافر. ويكفي بعض هؤلاء المنهزمين بتغيير الأسماء الإسلامية عن الكفار، فلا يسمون بأهل ذمة ولا تؤخذ منهم جزية، وكذلك يفتون بأن هؤلاء الكفار تجوز تهنئتهم في أعيادهم وتكتب لهم البطاقات، وأن مجاملتهم جائزة، وأن مناجاتهم بالإخوة جائزة، ويقول لا حرج من أن نطلق على أحدهم أخونا فلان أو إخوانا النصارى ونحو ذلك. سمعنا كثيرا من هذه الفتاوى التي تستبعد القيد من المسلم العزيز في دينه، قيد من هذا الذل الذي أصاب بعض أصحاب العمائم، ذل حتى صارت فتاواهم تريد المساواة بين المسلم والكافر، وإلغاء الشروط العمرية. وعجبا لهذا الحج يصل بنا الذل أن نفتي بخلاف ما قرره أهل العلم وأن نزيع ذلك، يمكن يؤدي أن نثبت للكفار أننا لا نقرر ولا نمجد وليس عندنا تمييز في المعاملة. لماذا؟ فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لماذا السعي إلى إرضاء الكفار على حساب سخط الله؟ لماذا؟ ولو كنت يا عبد الله لا تستطيع تطبيق حكم شرعي فإنك لا تكون بحقه، تقول هذا حكم الله لكنني لا أستطيع تطبيقه، أنا عاجز، أنتظر اللحظة التي أستطيع أن أطبق فيها حكم الله، أتمنى أن تأتي. هذا هو الدين، هكذا الأحكام الشرعية، لكن هذا أنا عاجز عنه، لو كنت حقيقة عاجزا عنه. أما أن نقول بالباطل استرضاء للكفار فبئس الكلام، هو كبرت كلمة تخرج من أبوانهم إن يقولون إلا كذبا. ثم أيها الإخوة، إن قضية الاغترار بالكفار لأن عندهم أسباب من القوة المالية من السلاح والاقتصاد والمال وغيره والاختراعات والتقدم، هذا نوع هزيمة نفسية، لأن هذا الشرك الذي عندهم يغطي على كل شيء حسن يمكن أن يكون لديه، وهذه القوة زائفة لأنهم يستمدون من الشيطان، والغلبة عليهم قادمة ولا بد، وهم يعرفون ذلك، هم يعرفون بدراساتهم وإحصاءاتهم أن المد الإسلامي سيستمر وأن النصر للمسلمين قادم، وبحسب المعدلات فإنهم سينهزمون وسيرجع المسلمون، ويعترف بعضهم بذلك خفية. عباد الله، إن فيما يحصل من بعضهم على العز الدنيوي دليل على أن هؤلاء لا يمكن أن يعيشوا حياة سليمة بالكفر الذي هم عليه. وقد نشرت الصحف قريبا أخبار أحد كلاب الكفار الذين يبعقون بالغناء، مشهور بينهم وثروته بالبلايين، يعاني مايكل جاكسون من حالة اكتئاب شديدة لدرجة أن والدته تقول لأصدقائه إنه بدأ ينهار، وقد أقنعته في النهاية أن يبدأ سرا علاجا نفسيا بالمنزل. وكشف مصدر مقرب أن مايكل منزعج بشدة من مجموعة أشياء تركته في حالة انهيار، فهو لا يستطيع أن يتخلص من صورة أنه بسيء معاملة الأطفال، كما أن حياته العملية تبدو مجمدة وهو في حالة انفجار مع إخوته بعدما حلف بوعد بالانضمام مجددا من أجل جولة لفرقة جاكسون فايف، وهو يعاني من المشاكل الشخصية الأخرى التي يحاول معالجتها، ووالدته كاترين في حالة انزعاج شديد عليه، وهي تطلبه هاتفيا يوميا للتأكد على أنه على ما يرام وأنه لا يحاول القيام بشيء أحمق، حيث أنها تخشى من اللجوء للانتحار. وكان المغني البالغ من العمر 40 عاما اعترف في مقابلة أنه قد فكر في الانتحار، وأن والدته يوما دفعت إلى منزله بالليل مرات وجلست بجواره خوفا من أن يقتل نفسه، وتقول إنها أقنعته الآن بمراجعة طبيب نفساني. وذكرت والدته لأحد أصدقائه أن مايكل يصرخ كالطفل وهو في حاجة إلى مساعدة مهنية متخصصة، وأنه وعدها بأنه سيراجع طبيبا نفسانيا بصورة سرية جدا حتى لا يعتقد الناس أنه مصاب بالجنون. هذا مثال واحد على شخص عندهم في نظرهم عزيز، صاحب بلايين وثروة طائرة وشهرة وشهرة وتعظيم من الناس، لكن أي ذل يعيشه هذا الشخص، وأي كرب يحس به، وأي بلاء نزل. هكذا يذل الله سبحانه وتعالى هؤلاء. ولذلك ذكر السلف هذا الأمر، ذكروه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه. وقال بعض المسلمين: الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. وقال الحسن البصري: وإن هملجت بهم البراهين وطقطقت بهم ذلل البغال، أي المراتب العالية، فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. عباد الله، يريد كثير من المسلمين الحياة المادية الرغيفة بأي ثمن، ولو بالهوان للكفار والتنازل للكفار واسترضاء الكفار والموافقة على مطالب الكفار وشروط الكفار. لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل فسقني بالعز كأس الحنظل. أي حياة ترام في ذل الكفار، ولو كان يأكل ويشرب المأكولات الثانية، المأكولات العالية والملبوسات العالية والقصور الفارهة. عباد الله، مسألة مهمة جدا في سعادة الروح، العزة بالإسلام، العزة بهذا الدين. وينظر المسلم المغلوب إلى غالبه من علم وهو يعلم بأنها فترة مؤقتة تذهب، وأن الإسلام سر وستعود، وأن الله يري في الواقع انتصارات وإن كانت قليلة للمسلمين أو محدودة، دليل على أنه يمكن في المستقبل الهزيمة الكاملة للكفار إن شاء الله. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك وأولياءك، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك يوما قريبا تعز فيه دينك بنصر أولياءك على المسلمين، اللهم عجل بنصر المسلمين يا أرحم الراحمين، واخذل اليهود والنصارى والصليبيين والمجلسين والمجلوس وسائر المنافقين، اللهم اجعل بأسهم بينهم واجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم. اللهم إنا نسألك أن تعزنا بطاعتك وأن تجنبنا معصيتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.